عليه الصلاة والسلام يا متجلي يا رب شكرا يا متجلي يا رب ثم الدعاء الله أكبر يا مولانا، ضيفت عليه صلى على حضرة النبي. الله الله الله نعم يا سيدنا الله يكرمك. وما أنت بذاك العمي عن ضلالتهم. الله أكبر الله أكبر. الله يا سيدي الله الله الله عليه. الله أكبر صلى على حضرة النبي. الله يا سيدي الله عليك. الله الله الله عليك يا رب. لما اشرح صدرك يا رب الله يزيد الله يكرمك. يا سلام. تكلمهم أن كانوا بآياتنا لا يوقنون. الله يكرمك يا عم الحاج. الله عليك. صل على حضرة النبي. الله أكبر يا سيدنا. الله الله الله. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. الله أكبر صلى على النبي محمد. الله يفتح عليك. الله يزيدك قبول يا عم الحاج. اللهم اشرح صدرك يا رب. بسم الله ما شاء الله. صلى على النبي. الله اكبر. واذا وقع القول أخرجنا لهم ذابة من الأرض تكلمهم. سيدنا الله أكبر صلى على النبي. اللهم صل على كامل النور. الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله يا رب. صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب يا الله أخرجنا لهم I'm عليه صلى على حضرة النبي الله الله الله الله الله الله الله الله ويوم نحشر من كل أمة فرجا ممن يكذب بآياتنا فهم الله أكبر يا شيخ الله التعريف الله يا مولانا الله الله الله يا رب حتى أكبر. الله يا مولانا الله يفتح عليك سيدنا محمد والصلاه والسلام الله قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون سبحانك يا رب سبحانك يا رب الله أكبر الله يا مولانا الله يكرمك الله على النبي السعيد بالله ما شاء الله الله الله أنا فاهم الله يا مولانا الله أكبر الله الله الله ويوم ينفخ في الصور سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات اذكر الله. صلى على النبي. الله يعني حاجة الله يكرمك يا رب. يمد عمرك يا رب. الله يكرمك يا حمد. ما تقولش يا خلاني يا عم الله يفتح عليك. بحبك يا رب. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الله يا سيدي الله يكرمك. الله أكبر. يا سلام. الله الله الله. ألم يروا أنا جعلنا الليل يسكنوا فيه والنهار مبصرا. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. يا رب والصلاة والسلام. الله يا رب. الله يا بارك. الله ما شاء الله. الله الله الله. يا سلام. وكل أتوا ذاكرين. الله أكبر. الله أكبر. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. انا ربي الفاجر. اللهم صل على حضرة النبي. الله يحفظك يا محمد. الله يفتح عليك. الله يرويك يا رب. وترى الجبال تحسبها جامدة على النبي. الله يا عم الحاج. الصلاة والسلام. الله الله الله. سنة الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير. سبحانك يا رب. الله يا سيدي. يا سلام. وترى الجبال تحسب جامدة وهي تمر الله يعمل حاجة الله يفتح عليك. سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانه وتعالى اي الله الله الله الله. ألم يروا أن أكبر يا سيدنا الله يا مولانا تعليك يا رب يا سلام الله أكبر يا سيدنا إن في ذلك لا الله يسلمك كده. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء يا مولانا صل على حضرة النبي الله أكبر الله يا سيدي الله الله الله الله الله يا سيدي جود الله يرحمك يا رب ما شاء الله وكل أتوه ذاكرين يا رب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع أكبر أنا وفيه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي سبحانك يا رب يا خير سمع الله الذي أتقن كل شيء سبحانك يا رب الله أكبر وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله يفتح عليك صل على حضرة النبي الله يا سيدي الله الله الله صل على رسول الله الله أكبر صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير الله أكبر. الله أكبر. هذاك يا رب. هذاك يا رب. تخشف. يا سلام. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا الله أكبر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون طبعا النبي محمد الله يا مولانا ضيفت عليك حالك يا شيخ قول لي ان شاء الله يا سلام ويوم ينفخ في الصور ففزع في السماوات الله يا قارئ مصر الاول طلع النبي الله يا مولانا مبارك عليك اللهم صل على النبي الله الله الله نعم يا سيدي نعم الله يكرمك وكلنا طول داخل كل شيء سبحانه وتعالى. الله يباركه. اللهم صل على النبي. الله الله الله. الله أكبر. الله الله الله. ما شاء الله نسيت. الله يكون الله. يا سلام. وأن أتلو القرآن. اللهم صل على النبي. أيوة بركة. أيوة الله يكون نسيت. وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الله العظيم. الله يسعدنا. الله أكبر. والسلام. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى على حضرك النبي. الله يسلمك. الله أكبر. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. ما يا عم الحاج بص عليه. طبعا النبي. الله الله الله. وله كل شيء. أنا يا رب. سبحان الله العظيم. وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. صلى على حضره النبي. يكرمك يا رب. اللهم قو ايمانك في الحمد. الله يسلمك. يا سلام. الله الله الله. وان اتلو القران. الصلاه والسلام. الله الله. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الله الله. يا سلام يا شيخ محمد. إنما أنا من المنذرين. وبارك عليه. الله أكبر. وقل الحمد لله سيريكم فتعرفونها. وصل. الله اكبر. الله اكبر يا حاج محمد. اكون طول عيش عليك. وقل الحمد لله سنريكم آياته فتعرفونها. وما ربك بغافل عما تعملون. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. سيدنا الله أكبر الله أكبر. الله ما شاء الله شكرا يا نورت الإذاعة ربنا يكرمك. نور على نور يا عم الحاج. صلى على النبي سعيد. الله الله الله يا رب يا رب ما شاء الله. الله الله الله. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل على حضرة النبي. اللهم ارحمنا يا رب. اللهم بارك. بسم الله الرحمن على حضرة النبي. من حج سافر مصر الاول. الله الوكيل لو قعدت تقرا لميك النهارده ما حد جاي ينفعه. ايوه يا عم. مش من المقرئين يا اخي خدت الباقي وقول له يا اخي روح يا اخي بطل. الله وكيل ما حدينك تبطل ليه خالص. طيب بطل ناس طيب طيب. دي عيلة ناس طيبين وربنا بعتك يوم اللي جاي. حضرة النبي ما تخلي حاجة. عشان اروح مرتاح من نفسي. يا رب. الله يعمل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. الله أكبر الله أكبر. يا رب العالمين يا مولانا الله يكرمك يا رب. الله يا فضيلة العالم. السلام. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على حضرة النبي. يا سلام يا رب. وحدوه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي. صلى على النبي. ايه اللي الله يا نورت الاذاعه. الله كلم بجاله ولا كلام ده حاجه مبارك. ربنا بحبك يا رب. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله عليك. الله الله الله. ونمكن لهم في الأرض ونري في وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. صلى على النبي. اللهم صل على النبي. الله يا سيدنا الفاضل الله يفتح عليك ان شاء الله الفاضل. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله أكبر. الله أكبر. ولا تخافي ولا تحزني. قصدك النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولد. الله أكبر. الله أكبر يا مولانا. لا تقتلوا. الله الله الله الله. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. صلى على حضرة النبي. الله يا مولانا. ما يكلمك يا رب. ما شاء الله. لا يشعرون. هلا هلا. واصبح فؤاد أم موسى فارغا. لولا أرضتنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي. فبصرت به جنوب وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ارزقنا حق تلاوته اناء الليل واطراف النهار. اللهم اجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر انيسا ويوم القيامه ان شاء الله شفيعا. وهكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنقاوي. ظننت أني ملاك حسابي. يا أكبر يا سيدنا. فهو في عيشة راضية. في جنة عالية. يا رب يقول يا رب قطوف هذا النية على حضرة النبي قطوف هذا النية كل الشراب الشرق المغرب. احنا جايين نسمع عامل حاجي محمد. فهو في الجد الراضي ومعها اذا السماء انشق. زي بعض. معنى ايش زي بعض. زي بعض. بادر مولا. الله. بادر مولا. احبابك يا مولا. الله. احبابك يا مولا. اي الله. الله يكرمك يا رب. عميك. الله يسدنا. الله الله الله. الله يسدنا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.